النذير في العموم يدخل ومطلقون ولا خلاف من قبل. تقل إلى مسألة أخرى، إذا نفق الشارع بلفظ عام هتدخل في السورة النادرة؟ العموم هيدخل والمطلقة تدخل في السورة النادرة أم لا؟ في ذلك خلاف، والنادر ما لا يخطر في البال غالبا، في البال غالبا لبني المتكلم من ندرة وقوعه، وإذا قال بعضهم لا تجوز المسابقة على فيه. فالأصل في ذلك قول لا سبق، لا سبق إلا في خف أو حارس أو حافر أو نصر، من هنا الذي قال إلا في خف، أصل الخفي الفيء ولا لا؟ لأن الخف إنما هو لماذا؟ إنما هو للبعير وللفيء، أجاب الخف والحافر الفراس والباغ ما يخلف، والنصر هو الضرب بالشهام من أجل التكوين والتبريد. فما تشاهد إلا قلت لا سبق إلا في الخوفين، هل يجوز أن تجوز المسابقة على سيد أو لا تجوز؟ قدر المسابقة على سيد لا سيده، من نظر إلى أن اللفظ يعمه وصالح لإدخاله قال يجوز الخوف العبرة بك. ومن قال بأن الفيل لم يكن في بلد الحجاز، والنفس ربما لم يره قط ولم يكن سيخطر بباله لأنه لم يره وهو غير موجود، قال بأنه لا يدخل، لأنه لا يمكن أن يخطر ببال المتكلم لأنه ليس في بلده ولم يره قط، لذلك لا يمكن أن يتذكره ولا أن يذكره. وبمعنى آخر، هذه السورة النادرة من المخصصة تخصص العموم. قال بعضهم نعم، قال بعضهم نعم الفيل، أخر بعضهم نعم الفيل لا يدخل، قال بعضهم لا يجوز المسابقة على الفيل لأن كلمة الخوف تدخله، وإذا أدخلته لفظا لا يخرج إلا بلفظ أو دليل شرعي، ولا يخرج بهذا الاحتمال وهو أنه لم يخطر بذلك المتكلم. هذه من جهة، ومن جهة أخرى قد يقرر بعضهم الحكم فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع الأحكام لأهل الحجاز وحدهم، إنما شرعه لجميع من على وجه الأرض، وإذا أراد أن يتكلم بكلام يشمل جميع أهل الأرض فإنه لو لم يقصد إدخال ما أدخله لنبهه الله تعالى عليه ولبين له بأنه يجب عليه أن يخرجه ليكون مبلغا ومبينا لشرع الله، ولذلك يكون الفيل تجوز عليه المسابقة. جعل بعضهم الحديث مثالا للمطلق لأن الخوف في قوله إلا في خوفين نكيرة في واقعة في إثبات، وجعلها بعضهم عاما. نعم المطلق والعموم ربما تقيا في لفظ واحد، ربما تقيا في لفظ واحد، فهل كلمة خوف هنا منهم من جعله عاما لبار أنه ناكرة في سياق النفي، ومنهم من جعله من باب المطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات لأنه أثبت له الحكم ولم ينفه عنه. المسألة نظير إليها من جهتين، إذا من جعله مطلقا قال نكرة وقعة في الإثبات لأنه أثبت لها حكم الجواز، وجعله بعضهم عاما من تقدم القول. وقال في حديث الشاطبي وجه عمومه مع أنه نكرة وقعة في الإثبات أنه في حيز الشرط إذ معنى التقدير إلا إن كان في خفين، والنكرة في سياق الشرط. إذن فكلمة في خفين ورد عليها أمران، قال بعضهم خف عام لأنه نكرة في سياق الشرط، وقال قوم خاص لأنه نكرة واقعة في إثبات فلا تكون عامة. فإن قلت قد يقول قائل إذا قررنا بأن خف عام أو قررنا بأنه مطلق هل يترتب على ذلك شيء، هل يترتب على ذلك شيء من الأحكام التي تفرق بينهما؟ نعم الخف إذا جعله عاما نبحث عن المخصصات، والمطلق إذا جعله مطلقا نبحث عن المقيدات، وليس كل ما يخصص العام يقيد المطلق كما سيأتي ذلك فيما يتلو الكلام. لذلك تفرق بينهما فرق له تأثير فيما يخصص أو ما يقيم. إذن تقريره بأنه مطلق له صورته، وتقرير بأنه عام له صورته وله طريق الحكم عليه. إذن سورة نادرة إذا جرينا عليها الآن ومشينا عليها سنلحق بها كل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه في زمنه ولم يكن يخطر بذلك، فبذلك ندخل جميع هذه الأشياء التي حدثت الآن يمكن ندخلها تحت العمومات، ندخلها تحت العمومات إلا إذا دل الدليل على أنها دخلت فيه بطريقة ما بحال العلة أو ما شبه ذلك. أما إذا ورد شيء على ما معروف في النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في هذا العصر وجاء شيء لفظ مثلا عام ولا مطلق واش غادي ندخلوه ولا ما غاديش ندخلوه، بحال مثلا إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأشياء ثم حدثت أشياء أخرى هي تشتبع في اللفظ، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. طبعا مثلا كان كيقرر الحديث وصل إلى الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الخليل فضائل ديال الخليل على يدي شيء أجرون وعلى شيء وزرون وعلى كذا استفاد ديال الخليل، ثم قال وكذلك السيارة. أنا من اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليل لحق بها الحمار، لحق بها البغل، لحق بها السيارة، لأن كل هذه من ملكها على هذه النجات ففيها نفس الحكم الذي في الخير. الناس تتحدث عن الخير والخير في الحقيقة وصفها اسمها لا يمكن أن تدخل الحماة ولا تدخلها، ولكن هو لأنه لم ينضبط بدلالة لفظ أدخلها هذه ما دخلت هذه الحديث إلى غد يدخلها شوف دخلها بطريق القياس ولا بطريق العلة شان طريقنا. إذا قلت بأن النية إذا حصل في الإنسان في ربي حيوان على هذه النية فيقال بأن يلحق بها الخير عن طريق القياس بجامع قصدي ما قصده بالخير، ولكن اشتخلها تحت ضرر اللفظ هذا ضرر النية لأن تنسي على ضرر اللفظ من هذا الظاهرية من هذا الظاهرية والأخذ بما يخصصه من السياق مذهب بقية الفقهاء. حل مثلا فإن حصلنا فعليهن نصفهما على المحصنات من العدد، هل فإن حصلنا هنا ما المقصود به؟ قال الفقهاء الآخرين يسلك واحد من السلاف يقول فإن حصلنا أي الإماء بدلالة السياق ثم يلحق العديد فيضربون خمسا أثبتوا للنفض دلالة والحق العديد بالسياق ظاهريا لا داروا فإن حصلنا أي الفروج ودخلوا العزاب بدلالة وهذه مدى شكاية تختلف تشير لنا آية الأحد واللي غافي تنمي خدمة مع الموضوع الموضوع مهم جدا مناهج تفسير ألفاظ آية الأحد. إذن هذا الموضوع مهم جدا أرى يفتح عليك أبوابا من أبواب الفقه توسيع الدلالة وتطبيق الدلالة، من الناس من بالغ في توسيعها ومنهم من ضيق دلالة على دخول مثلا ولا هذا الإنسان أخذ السماء كان غادي يسعوا للحق بها أمور فيها كل هذا غادي يمسخو يقول لك لكن موسى ما قراش الخوف يمكن يمسخو دخل ذا الشيء لا غادي الخوف المسابقة تجد المسابقة إذا عايش واحد يسميتو شيء يراهن عليك وتمسخو وتسري هذا اللي ممكن يصير الدلالة بطريقة غير موثقة، ولكن من الناس من اللي عندهم هذا المعنى هذا توسيع الألفاظ وتوسيع بحال هذا واحد مثل معروف حلقة ديال الشعر شعر ديال الخنزير حرمت عليكم المتة الدم ولحم الخنزير فإنه رش أنا الفقهاء تنسوا هذا الدم اللش إلى ضد الدم إلى أين يرد الفقهاء والدم يردوا اللحم الظاهر إذا نرده أرده الخنزير يدخل الشعر باش نعتد هذا الشعر الدلالة فإنه رش والضمير يعود إلى اللحم، أرجي الظاهر يقول لك يعود إلى الخنزير ما يحتاجوش القياس لأن إذا ما دخلش الضمير أرد الخنزير أسأقول لها القياس يقول هل يحرم عليك لا يشعر الخنزير؟ يقول نعم لماذا حرمته؟ أقول إذا ارتدت الضمير اللحم لا بدي قياس الشعر على اللحم عاد غادي يكون شعر الخنزير حرام وش ده؟ بس نقيس أرد الضمير إلى الخنزير وكنا فإن الخنزير زيد رجس كله شحمه ورحمه وجلده عاره ودفره ونحمه ولعبه ومخاطره كل يخشبه إنه رزق لنا. وهذه من ملاعز النظر في النصوص عند الطائر يوم عراف من هذه الطريقة هذه. وسبحان الله العظيم الخليف الأمر أنك تتسنى بعض المرات سيش أنا بس رسول الله بس هيفقوا فيها رسول يخرجوا منها بسلام يدخلوا منها جيلهم بالدلالة ويحملوا الأفاد ليس أن يشقيه حاشا لله أن نقص الرسالة على النساء. وقوله تعالى والمحصنات يقصد الله الفروج لين يحصلنا على الفروج وكيد خير فرج عمر الرسول والمرأة ها ترجع يكون للرسول ويكون للمرأة فإذا حصلنا على الفروج فعليه من يسوم على المصدر من العذاب إذا بلد على المصدر من العذاب ولد على المسيح وأتم تحقق هذا من التشاجر ومعروف المشيح جدا. وكذلك بني عن خلاف في دخول النادي يكون مطلق والعام خلاف النادي بني عن المذهب في وجوب الغسل من الملك الخارج لغير لذة أو لذة معتادة قال ابن عبد السلام وعدم وجوب الغسل من الملك الخارج لذة غير معتادة هو مشروط بناء على أنه ما دخلش فيما حكم فيه الشرع بالغسل لأن ما يعلم الملكين وقدسين ورثين مشروط الغسل ولكن هذه الصورة النادي التي يقصدها الشارع ولا يقصدها مثل في آخره وصل الذي أدوه يهدي ورجل من إلى غير الدفين في فن هذا الشيء مثلا هذا الشيء من هذه ما بتعرف دي بعض الغزوات ورجل من غير الدفين لو الفقهاء قعدوا في الأقربين أو إيش عبد العقرب في الخمسة أنت بختصر فيش وش هذا الشيء شايف حتى إذا راد الحريات شيء وتستطع شاس أو إذا تدري غير معتاد هذا هي ديرة تعرف ما تعرف شو حصل حكوا صار أوكي هاي الأعداد يجيبوا حتى تعرف حكوا صار شو بينهم وذاك عقربوا غير معتاد نهائيا أنا في الألم وعدم وجمع نعم وظهور قرش عيون شعيب اختلفوا في هل الصورة التي تدخل ولا تدخل من القرن تدخل أو من الغصن ومن القرن لا تدخل منه كل ما وصل يدخل أقل في مقتل سنة فرعية فقهية أتى دام أوصى بعتق رقبة أجزأه عتق الخنثى بناء على دخوله لتناول اللفظ له وعدم إجزائه لأنه نادر لا يخطر ببال المتجلد وما عرفتنا هذه الاسم لا وصمم ممكن تقبل لما تقبل لما تقبل الأصل ما أرهانا إلا فجين تطرد عربها لأن في ذلك حق الحق لأنه من اللي كان هذا واحد إذا ندعو على اللفظ الشرعي ما كان ندعو على اللفظ النادر أو الحالف هذا المعروف النادر الحالف افترق أن الفقهاء يقولوا العمل في ذلك بالعفو والنية أكيد يقول إذا من أوصى بعتق رقبة أوصى قبل أن يموت من يوم أعتقوا عني رقبة فمات وخذ الثلث من ماله ووجدوا خنثى يعني رقبة خنثى هل يمكن أن ندخلها تحت مفهوم رقبتين لأن يعني العموم العموم هنا بدلي كذلك في العموم هنا بدلي ولا شمولي بدلي هل يمكن أن تكون بديلا استغنى به عن الرقاب السليمة التامة إذا نظرنا إلى القواعد الفقهية فإن المعتبر في باب الوصايا والنذور والحليف طلاق ما جرى به العفو أو ما دل عليه اللفظ بالقرينة ولا نأخذ باللفظ العام هذه المقامات لأنهم رأوا بأن لكل قوم في ذلك أمرا يغيب مرضا بالجسد ولكن لو أن إنسانا أعتق خنثى لكن هم إنسانا يكون هذا الشيء يغيب في الميت يكون في حال الصحة ولا يكون في حال الممات ولا يكون أوصى في حال الصحة ولا يكون أوصى في حال المرض شيء مشكل والموصى وأخذنا وصيته وجدنا في هذه الصغة أعتقوا عني بعد موتي رقبة نريد أجره وذهبنا إلى السوق ودرنا درنا قمنا خنتها أعتقناها يعني نريد الصور هنا هل عرفنا أنه خنت قبل الشراء وبعد الشراء إذا عرف بأنه خنت بعد الشراء هذا هو الذي يربح الآن عرفنا أنه خنت قبل الشراء هل نجري هذا اللفظ على إطلاقه ونقول لا باس لا دخل تحت تيار القضاء نعتقها مش أو بعد ما رشقة هذه مسألة أخرى لأن طرو العلم ذات الفعل له حكم وطوره قبل الفعل له حكم ويفقها اثبات اعتبارات. لكن من أهل الأصولية ظاهر أن الفقهاء ما غادي يشوف الحكم أن الأصولي وصف الحكم الشرعي غادي يشوف غير واش دخل ولا ما دخلش شي اللي غادي يشوفه. أما إثبات الإجزاء وعدم الإجزاء المسألة فقهية واش غيعاودها ولا ما يعاودهاش المسألة فقهية واش دخل ولا ما دخلش على الأصولية. أي تقولوا واش من فايدة دابا عندكم أنتم هذه الأصول واش من فايدة هذه الأصول ما دمنا لم نأخذ الحقيقة الأصولية ولم نبني عليها الفقه راه كتصور فيها قواعد مختلفة راه تبقى واش قاعدة أصولية وغادي تبني عليها الحكم ولكن أثناء بناء الحكم تعرض على أمور فقهية أخرى راه القواعد تتجاحب وإذا تجاحمت يحتاج في ذلك إلى نظر اجتهاد. إذا بناء الفقه ما تتحدث عليه إنما نتحدث عن دخوله أو عدم دخوله أولا هي قاعدة. ثم إن رأى الفقيه أن يجريها على ذلك أجرها وإن اعترض لديه معترضات وما يسمى عندهم بنظر الفقه المسألة حينئذ يرد الفقه حيث يرى جيد. قلنا بأنها دخلت يجوز الإقدام على إعتاقها أولا وإذا قلنا بأنها لم تدخل فعنا ذلك لأنه يجب الإعادة ويجب أن ينزع ما فعل من أمكن وإن تعذر وفيه الحرج وإن يبقى مال حينئذ ستحال المسألة على دراسة مسألة أخرى قال في ذلك شيء تعلم إلا ما علمش وتعلم المال إلا ما عندوش المسألة أخرى محظوظ ورافق لأنه نادر هذا خلفة بس تخطر ببالي عاشق رقبة نادر لا يدخل هذا المسألة ولكن ما في يدخل المعتبر هنا النذور أو المعتبر دنوة الله أو بعبارة أخرى هل نذرة الشيء قرينة تصرف اللفظ عن قصده. نذرة الشيء أتدل على أنه لا يقصد باللفظ قال بعضهم نعم قال بعضهم لا جيد ومنه إلى آخره. ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال وما من القصد خلاف يختلف. اختلف قول الأصوليين أيضا في دخول غير المقصود في حكم العام وعدم دخوله حتى ذلك الخلاف قاضي عبد الوهاب ومحل الخلاف في هذه وفي النادر أن تقامت القرينة على عدم قصدهما. إن قامت القرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا قامت قرينة على قصد انتهاء صورة اتفاقا إلى آخره. بمثال قال هنا مثال غير المقصود ما لو وصله على شراء عبيد بني على شراء عبيد فلان وفيه من يعتق عليه عليه شراءه. إذا كان الرجل قد أشار على من وكله فقال إذهب لأن خاص فلان فإنه عبيد واشتريه جميع العبيد واشتري جميع العبيد ولكن في أولئك العبيد من يعتق على الموكل الموكل يوجد فيه من له به أصل وما قالوا ذو رحم المحرمين نور بن حليف من ملك ذا رحم المحرمين وثق عليه وذا محرم وذا حرم المحرمين اختلف في الشريه. قال بعضهم الأصول والفروع قال بعضهم سميع من له به نسب الفروع الأصول الأعمام والأخوان هذا مذهب المالكية الشافعية الحنابلة وذهب الحنفية إلى أن الذي يعتق الفروع والأصول قد نوقشت هذه المسألة من جهات كل ذي رحم محرم وثق عليه من حيث دلالة محرم وحرم ما هو مقصوده بذلك ونوقشت المسألة أيضا من جهات دلالة الكل إلى آخره. هذا أورد عاصم بن مفتاح في مبحثه وذكر فيها أصل الاستدلال عليها بمحمة الجوهر من رب يرجع إليها كل من ملك دار حين من ملك دار إن المحرمين عتق عليك. إذا كنت شي واحد يصفر يذهب إلى فلان يشتري جميع العبيد الذي يملكه وفي ذلك العبيد أخوك أو أبوك أو عمك عندما يقول بدخوله أو خالك عندما يقول بدخوله أو أولادك أو أولاد أولادك ثم أعتق أسرهم هل يدخل هؤلاء في هذه الصيغة التي تكلمت بها وهو اشتري عبيد فلان، نقول بأن هذه اختلف فيها. قال بعضهم بأن هذا تسمى غير مقصود. لا معنى غير مقصود؟ هذا الرجل يحب تكون بالعوسر أو بالعبيد يا حفتي، ومن وكله يعلم ذلك، الموكل يعلم ذلك. والكتاب قال بأن هذا الرجل قال له أحتاج إلى عبيد أذهب بهم إلى سوق كذا، إذن اذهب إلى فلان واشتري ما عندهم من العبيد. جميع القرائن تدل على الظاهرة، تدل على أن هذا الشخص لا يريد إلا ما يتجر فيه. وذهب الوكيل ومن الإشراء القاسم ثلاثة والأربعة من أقارب ديال الموكيل، جابهم له قال له ودي ها هما عشرة فيهم عمك وخالك وولد ولد أجلتيه لا ورق قدسة ديال أصمد. هل اللفظ هو المعمول به علمه ينعقد البيع ويصح، أو المعتبر هو أن غير المقصود يدخل؟ قالوا بأنه إذا جلس القرينة بأنه لا يريدهم فدخولهم غير واضح، لأن غنت الناس في نبشره وسائل بقى عند الميلود هي المشكلة. هل دخلوا في ملكيته أو لم يدخلوا؟ لأن هذا الوكيل توسل إلى البيع بلفظة، وهذه اللفظة يعني فعلها المعول، بها سيدخل في ملك الموكل وبها لا بها العمل بيع والشراء. هل هذه اللفظة يمكن أن تكون كافية في دخول هؤلاء الناس إلى ملك الموكل؟ إذا قلنا بأن هذه اللفظة كافية أو الناس أي تعتقد في البلاصه، لأنه إذا وقع عليهم البيع يستلزم ذلك. إذا جادل وقال أنا هؤلاء ما أريدهم ولا أقصدهم بعدما ندم والمنب ونصف بأن نكسب سلد ما كثير وهذه شوفوا عن الندم يسمعه عليه. الندم بعد صحة العقد لا ينفع، الندم بعد صحة لا ينفع لأنه يكون لازما، والندم لا يؤثر في الأحكام والعقود ولا يبطلها. ولذلك هذا الشخص إذا كان نادم على أن لا يشتهى العقيد بهم هذو أبسمة المسؤولة، إذا كان يعرف هذا المشتري أن هذا الوكيل لأن هذا السيد ما تقصد هذه ولا هذه، ما تقصد ما تسريهم وما تقصد تسريهم، هذه في أخير هذه في أخير، إذا لم يقصد إدخالهم ولا إخراجهم. لأن عندما يذهبون إلى المفتي سيسألهم عن الأحوال، أقول أنت مليك في هذا السنين اذهب إلى فلان واشتري عبيده، هل تقصد إذا ما تلفه شي واحد من القريب؟ ما أدعى لا مقصدوش، واش تقصد إذا تلفه شي واحد من القريب تسريه؟ لا مقصدوش، إذا لم تقصد إدخالهم ولا إخراجهم؟ لا مقصدوش. هذا الذي يفعل نصرني في آخر. أما إذا قال له أنك لا تقصدهم وتثبت لي بالقريب أنه لا يقصدهم وبدين البرهانين وبدين الظني، غيقول لهم لا ثم لا تخبش من في هذا الشيء. إذا ثبت بأنه يقصدهم يدخلون وإن ندم، الندم لا ينفع بما أنكتاب الصور. إذا دل الدليل على أنه يقصدهم لا يدخلون فيها، إذا دل الدليل بأنه يقصدهم يدخلون باتفاق، إذا لم يقصدهم لا بالإدخال ولا بالإخراج. فهذا هو الذي اعترض فيه أمران، دلالة اللفظ وعدم القصد، دلالة اللفظ وعدم القصد. الذين يقولون العبرة باللفظ يقولون دخلوا، والذين يقولون بأن اللفظ هنا يجب أن يسمى بالإرادة لا تقولوا ما دخل. على كل حال المسألة واضحة. قال هنا قال من يرى في التشميل وهذه قاعدة التي إذا عرضه القصد فقيل زاوزا أي عبرة باللفظ ولا بد من القصد. ومال أبو إسحاق الشاطبي إلى عدم دخول النازل وغير المقصود. نعم مذهب الشاطبي معروف أنه يقول كل ما لا تحتمله اللغة العربية ولن تجري عليه السنة العرب فإنه لا يجوز إدخاله في الألفاظ الشرعية ولا في الألفاظ الفقهية. لهذا يكون هذا الإمام قد سقط ذلك الإمام الإشارة والتبه كما هو مكتوب، وهو ما يسميه هو في الأحكام التبعية. وقد تأثر في ذلك ابن حزم الذي يرى بأن ذلك ضرب من الكهانة، وأن اللفظ لا يجب أن يحمل إلا على ما دل عليه لفظ العرب ويقصدونه به، ولا عبرة بما وراء ذلك. وقد حذر هؤلاء لغة الشرع بحكمهم بوجوب صياغتها على الأفق العربية، معروفة سيدة اليوم معروف، وقولوا لغة القرآن لغة الشرع يجب أن لا تخرج على لغة العرب. الله تعالى قال القرآن العربية، ولذلك قال بأن سورة النازل وغير مقصود طبيعة العربي أنهم لا يقصدونه بكلامهم. إذا كان العرب لا يقصدونه بكلامهم وجب أن نسير على كلامهم المعروف، ولذلك تدلت الإمام وشرفت به، وجميع الفروع التي بنيت عليها عند الفقهاء يقبلها الشاطبي ولا يقبلها المحمد. مثلا إذا قلت للشخص أعتق عني فلانا، يقول فقهاء المذاهب الثلاث هذا اللفظ يستلزم انتقال الملكي، يستلزم انتقال الملكي لأنه عندما يعني يدل عليه هذا اللفظ. قال هنا الشاطبي لا، لأن العرب لم يكن يستحضرون هذه المعاني ولم يكن يقصدونها إذا نطقوا بها بالإطلاق، ولما لم يخطر ذلك في بالهم ولم يستحضروا في عقولهم كان حكم به في لغة القرآن خروجا عما قال الله تعالى فيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذا مذهب الشافعي وهذا هو مذهبه بين يديه، وعدم دخول سورة النادر وغير المقصود عنده من هذا الباب، أي أنه يرى بأن العرب لم يكونوا إذا نطقوا يريدون هذه الألفاظ وجد قصر اللفظ كيفما كان على لغة العرب، قد حذر لغة القرآن ولغة الوحي ولغة الفقه على لغة العرب، قد استنكر عليه هذا المذهب وعد لأنه من باب تضييق الشرع الذي يتحدث بالله. إذا على لك أن تختار الآن تتجلى الوجوه، ولكن هذه ليست فقها، ولكن ما تقول دائما الفقه يعتبر فيه المستفتي وحاله وزمانه واعتقاده وأحواله العرفية، هذا تفسيره هذه ليست قاعدة، هذه ليست ما لكم السنة نفسي بخير، لأن الفقهاء أصولا معروفة في هذه المسألة. هل نقتصر على ما يقصده العربي إذا نطق سورة النادرة وغير المقصود ما نعتبروش النبي عادة العرب وكلام الشعيم وتقول كلامين إذا ما عادة المقصود؟ قلنا بأن الشرع لها له لغة زائدة يعتبر فيها أمور أخرى، فنحن سنجعلون من الأصوليين المختلفة الذين لا يعتبرون هذا القول الذي قاله ابن حزم ومر إليه الشاطبي. قد اتهم الشاطبي في كثير من المذاهب لأنه تأثر بمذهب الدائم، لأن هذا هو وجه هذه المسألة. فائدة: جعل بعضهم النادر وغير المقصود متحدين وليس بصواب، بل غير المقصود أعم مطلقا من النادر، لأن ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون عدم مقصده لنذيره ولا يخطر بذلك غالبا. من العلماء من يقول هذه الصورة الواحدة قد جعلتمها صورتين، النادر وغير المقصود قالوا غير معنى واحد، ليس الأمر كذلك، لأن غير المقصود قد يكون غير نادر لكن لا تقصده، حينئذ يكون اللفظ حينئذ مخصوص أو مخصص، مثل مثلا ما يقول بعض العلماء بلا التخصيص بالعقل أو التخصيص بالحس، يقول بأن الشارع أصلا لم يقصد بهذا اللفظ بمعنى يعني ما قصده، وإذا لم يقصده فإنه يدخل وبحقيقة اللفظ دال عليه وليس نادرا، هو مفرد من المفردات المعلومة سنادرا جيد. يعني هذا يعني هذا هو السر النادر، ما لا تقصده قد يكون نادرا أو ربما يكون غير نادر، يكون نادر غير نادر لا تقصده. كثير من العلماء يقولون بأن الدلالة مضبوطة بالقصد، مضبوطة بالقصد، وهذا مثل ابن القيم يعني في علم الواقعين، والمقيم في علم الواقعين، والعبرة بإرادة في المتكلم لا بلفظه، يعني الهنجل للمقيم العبرة بإرادة في المتكلم لا بلفظه. إذا كان النادر إذا كان الإنسان لا يقصد ربما يقصد معنى النذير يقصد معنى غير النذير فما لا يقصده لا يمكننا أن نحمل لفظه عليه. ولذلك يقول محدد تفسير ألفاظ إسرائيل عليك أمران كي تفسير ألفاظ إسرائيل. أولا أن تفهم قصده هذا لا بد منه تفهم قصده عند الإطلاق وعند العموم لا بد أن تفهم قصده أن تفهم حد اللفظ في غير العموم وفي غير الإطلاق. مثال ذلك إذا نطق الشعوب بلفظ عام يجب علينا أن نبحث عن قصده وإذا نطق بلفظ مطلق يجب البحث عن قصده. ولذلك يقول علماء الأصول والأخذ بالعموم قبل البحثين المخصصين نبيهما واقترن أن كيف يرد عليه أمران بهذا التقييد وعن التخصيص. ولا بد إذا نطق بلفظ فين لا بد أن تعرف حدها أي كلمة مخدشة واسم قصد معنى لغوي معنى آخر خاص من أمران لا بد منه. فإن قلت بأنني سأخذ بالإطلاق نعم سأخذ بالإطلاق سأخذ بالعموم نعم سأخذ بالعموم اعتقادا وعملا هناك خلاف. إذا قرر مثل قصر المشركين هل يلزمني أن أعتقد جازما بأن الله أمر بقدر جميعهم يقول الصنافي ولا بد أن تعتقد ذلك هذا مثل في أمران عقيدة وعمل عقيدة وعمل وليس في العمل فقط. وهذا الكلام استهجنه إمام الحرمين قال عجيب كيف يمكن أن تعتقد شيئا بقطعين والأصوليون يطلبون منك البحث عن المخصص. إذن كان شدوا يرجون الحرم عليه قاسيا في الإنسان ونسبه إلى أن كلامه ليس من كلامه العلم إذن اعتقدت بأنه يجب قد كل مشركين كيف أبحث بعد ذلك عن المخصص. العقيدة لا تصح ولا تثبت إلا إذا كانت خالية مما يسبب لها الظن. أما إذا قلت لي أعتقد وابحث عن المخصص فأنت ما زلت تشكك في أن هذه العقيدة ثابتة. حاصل القول أنك إذا عرض لك لفظ عام أو لفظ مطلق أنت ملزم بالبحث عن قصد الشرع هل يعني جميع ما دل على اللفظ أو يعني بعض الصور. وينبغي حمل جميع حمل اللفظ على جميع ما دل عليه إذا بحثت ولم تجد حتى ولم تجد لأن هناك فرق بين الوجود والوجدان. المطلوب منك عدم الوجدان وليس عدم الوجود. إذن يقولون والفقيه ملزم بعدم الوجدان ليس بعدم الوجود أن أبحث حتى إذا ظننت بأنني ألقيت ولو بشيء شبه عندي قلتهم حديث رجعتها رجعت جميع الأحاديث ما ألقيت حتى شيء مخصوص ما ألقيت ولو ما ألقيت مقيم ما ألقيت هذا هذا نرجع نأخذ المطلوب من العلم. أما عدم وجوده فعلمه عند الله أما عدم وجدانه فقد تحققت منه لأن غادي نقلب على شي حاجة السوق كاينة ولكن ما لقيتهاش هذا كتسمى عدم الوجدان. أما عدم الوجود أحسن تكون ربما تكون مشتاش فإذا كان الشرع قد لزمني بالوجدان ولم يكلفني بالوجود فغاية الأمر أن أبحث عن المقيد أو المخصص والمجيد لا المقيد أو المخصص والمجيد. حصل القول أن من العلماء من يقول بأن ما لا يقصد يدخل فيه النادر قيل له لا ما لا يقصد يشمل النادر وغير النادر والنادر هو الذي يقل فعل الشيء عليه ويقل ورده على الذهن وبذلك يكون نسيانه أغلب على طبيعة الإنسان فلا يتذكره لأنه لا يعتاد عند ذكر اللفظ أن يتذكره. وكلام السلفيين عن الموانع يدل على أن بينهما عموما من وجهين وصرح به البرماوي البرماوي صاحب الألفية الألفية في علم الأصول ينفو على الزف ديال الأول بأنه محقق فيه. وعلى البرماوي أخذ المحلين باحثه فيقول البرماوي له كبير على الألفية قيل إنه من مجلد أكثر قال هذا ما حصلت عليه طول حياتي. وما أعلم من العلماء اللي تخدمش على سبحان الله يخدمه يحتسب التوفيق أنا لا أركز بالأسباب وما في السبيل من يجي يخدم الشيء في الجنة أخذ في مثلا كجمعان عام ولا أخذ مقام مجلدين فقط وتحققت دون البحث وما في عياش ولا يمكن في المكان في الزمان يغلب عليه الشعب والملل البشر من طريق البحث في السبيل في السنة وقراءه في درسه في ستة علينا في الراس يقول ستة علينا في الراس الملل سآمة مرضان مرض العصر. على كل حال البرماوي هذا له وضعه في مشهورة واثناء عليه العلم. قال البرماوي وصرح البرماوي قال بأن النادر قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد يكون نادرا قد لا يكون. وبذلك الفصل عرفنا الآن أن الصورة النادرة وغير المقصودة هل ننظر إلى اللفظ أو ننظر إلى القصد؟ غالب العلماء يقولون ننظر إلى القصد وضعوا هذا هو الغالب العلماء ننظر إلى القصد المعتبر. وقد تقدم أن ذكرنا بأن الدلالة ما هي؟ هل هي ما دل عليه اللفظ أو ما فهمه خاطب أو قصده المتكلم؟ تجد المذاهب الأربعة. ثم إن الأصوليين فرقوا ما بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ. قال بعضهم من القرافي فرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ بثلاثة عشر وجها. قال القرافي ذكرتها في شرح المحصول. قال بعضهم عنه بعض الوجوه كتب المطولات لا يضير. انتهت المسألة. تبين لنا منها أن في مسألة مذهبين مذهبين كبيرين، مذهب من دعا إلى الاقتصار على ما يقصده العرب، وبهذا يكون الشاطبي ليس مالكيا وليس شافعيا في كثير من أصوله. في نفس السلوك يقول الشاطبي مالكي، كل من يخوض في العلوم ويختار الأقوال ويختار الأصول والقواعد لا يمكن أن تسلم منهم. إذا قرر قاعدة فقهية لازم قاعدة قواعد فرعية استخرجت منه فانفصل عن المذهبي. الشافعيين أيضا الشافعيين يقولوا باعتبار القصدي والشرع أوسع ولا نقتصر على لغة العرب. الحنفية كذلك والحنفية كذلك وما كان ذلك إلا الظاهرية. إذا هو خالف الشافعي حتى المخرج الذين اختاروا هذا القول ديالو والمتبعين له قلة، فإن صاحبه والذي يقال عنه بأنه أخذ علمه وهو ابن عاصم اختار خلاف نفسه موفقا وصل الى علم الاسره وهو ابن عاصم وعاصم ورفض علم الشاطبي في مثل الحال اخبره فيه وهو ولكن في الحقيقه نقروش الاصول على عارف الشاطبي اطلاقا ولا مالوا الى طريقه في المقاصد اطلاقا في المستقى ولا في غير المستقى. نعم اخبر ابن عاصم صراحه المسألة الموافقات بالنسبه للموافقات وهذه من احسن الشرح كما يقولون، لكنه يقول بانه يقال من المقولات منه يقول النساء ونقول صدرات وضع من هذا الشيء سيكون مهم جدا لانه كان يلازمه وكان يعلم قصده بالكتاب او قراه عليه وشرحه شيء مهم، لكنه قال لانه يبقى في صدرات في كتب المختلفه والله اعلم. قال في كتب الترجمه. اذا ما هو المثال الصحيح؟ نسبته في القصد الى حدود الله العربي. نعم الصوت اللي يرضي قد يجيء بمجاز التصريف يعني أن اللفظ العام يكون مجازا مثل أخرى تزيدها. هل اللفظ العام لا يستعمل إلا في الحقيقة أو يستعمل في الحقيقة والمجاز؟ تقدم في أول الكتاب بأن العام اسم الحقيقة والمجاز، لذا قال أن اللفظ العام قد يكون مجازا كأن يقترن بالمجاز أداة عموم نحو جاء من الأسود الرماة إلا زيدا. جاء من الأسود الرماة إلا زيدا، الأسود هنا الإفعال والرماة المقصود به الذين يرمون في العرامي، والرماة هنا قارنة لفظية تبين المراد تقول قارنة لفظية إلا زيدا. استثنى زيدا من الأسود الرماة لأن فيه معنى الشجعان، سأل الشجعان الرماة إلا زيدا زيد. هذه القارنة التي تقال بعد المجاز هل وظيفتها البيان أو البيان وزيادة الوصف؟ ها؟ جهة أخرى؟ ها؟ وأخرى إذا قلت الشهادة بين بالحقيقة إذا استجعل أسد الرومة إلا زيد هل هذا حقيقة صفو؟ فقط أذاك الرومة تشوى قارنة ولكن يجب صفة أخرى فأنت خدمة غير مجموعة. نعم هذا المنفوض فقط فقط. مثلا جاءني الشجعان الراكبون على الخيول، وجد الراكبون على الخيول صفة زائدة تبين أن اللفظ مصروف عن الحقيقة ولا كتبين الشيء وكذب صفة أخرى. هذا شيء مثلا جاء أسد الرماة إلى زيدان من غير السلو جاء استزعان الرماة إلى زيدان فاستزعان استزعان إلى زيدان نعم عفتي راشد يسيب الناس دي بكر فيهم نازل أن تكون سلطة تلزم اللفظ الأصلي إذا نحن إلى معينة أخرى بعد قضية أخرى صارف المعينة هذه سعر أخرى هذه قضية أخرى صارف القرية الصارفة يعني تحيث لنا الحقيقة المقصودة المعينة كتعين لك المراد يسألوا السيدة قصده إذا أنا كان يحدو واحد يسألة جاءت تمسحوا المجاز التي وقعت وادع وقاية تبادل المراد وبغيت تجيب اللفظ الحقيقي وتجيب الصفة عن خليها ولا نحيدها فنقول ذاني الشجعان الرماس إلا زيدان ونحن نقول ذاني الشجعان إلا زيدان ها قلتوا أصبتوا الشجعان الرماس هل شريك فيه ها وذلك لأن الشجاعة لا تستلزم صفة الرمي وإنما تليق بها وتصريف اللفظ رسل عن ظاهره من المراد منهم عين زوجي ولكنها ليست لازمة أما إذا قلت جاءني الأسود هؤلاء الأسود إذا الصفة ديال الشجاعة مثلا من القلب بقوة القلب ولا الشجاعة ما عادش تكره لأن الشجاعة أصلا من قوة القلب ولذلك دائما القرينة راه في جيد أنواع القرينة بتصرف اللفظ عن ظاهره ولا تدخل بعد الحقيقة وفيها قرينة ليست لازمة باللفظ ولكن تبينه تجيب بكذا خلافا لبعض الحنفية الأجزاعي أن المجاز لا يكون عاما لأنه على خلاف الأصلي ويقتصر به على محل الضرورة وهي تندفع بإرادة بعض الأفراد ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة هذه عبارة قرنت على على على على طريقتين طريقة الجمهور جاء الأسود الرماة إلى زيدان أن الأسود لفظ عام بدليل استثناء منه ومعيار العموم زيد استثناء وذهب بعض الحنفية أبو زيد الدبوسي قال قد لاحظ هو أن المزاج على خلاف الأصل أن المزاج لا يكون عاما لأنه على خلاف الأصل وما خلاف الأصل يقتصر فيه على محل الضرورة وهذا قاعدة مشتومها خلاف الاقتضاء القاعدة ديال وكل شيء خرج عن الأصل يقتصر فيه على محل الضرورة قاعدة في دماغ الزاد استمرار وليك خلاف الاقتضاء حق الاقتضاء مثلا حل رفع عن أمة المسلمين والخطأ وما استكره عليه في الحديث خرجنا عدة مرات وقص عدو عدوان عليه في دين الله في الأخي عاصي وجوه وجوه أستاذ لك مع صحيح علمة أخرى قلنا بأن القضية ديال كل ما خلف الأصل يقتصر فيه على محل الضرورة قاعدة عامة دونها في الاقتداء في ودارها هنا دونها في الاقتداء عندما قالوا في علمة الخطوة والمشيان قال البعض نعمم المرفوع على المقتضى نعمم المقتضى فنقول رفع عن الناس الخطأ والنسيان رفع عن الناس الإثم والمؤاخذة والمحاسبة والغرم جرعا رفعوا به الحكم الوضعي ورفعوا الحكم التشريعي والحكم الوضعي هذا ما يسمونه بعموم المقتضى وينتبهون مفهوم الحكم عشان المالكية والحنابلة قال صاحب الكتب المنير والعموم والمقتضى عام عند الحنابلة والمالكية وما كيف يقول المحب الضرورة وما يعلمون الأصل يخلق لهم لا جديد بدأت لحد هذا إنما لكأننا قدرنا وفيه من أجل استقامة الكلام وصحته وما استوسع فيه أما التوسع به يؤدي إلى أن مقتضى الضرورة قد تجاوز نموه احنا نقصد دينا غير نستدلني فوق الشيح قرر نقدر فيه الإثمص إذن لأنه على خلاف الأصل قدر الدين وكذلك قالوا هنا قال هنا الدبوسي وقع الأقل قال الدبوسي لما كان استعمال المجاز على خلاف الأصل وكان فهمه يتأتى بما لا يدل على العموم تختصر على أقل ما يدل عليه الجمع وهو بعض الأفراد ولكن المشكل هل هذا محل الضرورة هل هذا محل الضرورة لا قالوا بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة بل يكون في محل الضرورة وغيرها لأن المزاج عموم المزاج لا يكون في محل الضرورة بل يكون في محل الضرورة وفي غير الضرورة إن غادي يقول جاني استجعانه نفي اسم ضرورة، لا ضرورة تلزمني بقول الكلام ولا ضرورة تلزمني بما أقدره في ذلك المقام وليس المقام ضرورة. ثم بارك الله.